بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، وصلى الله وسلم على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نعرض فيه لبعض أحاديث الغيب التي حكاها وأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة له إذ ركبها فضربها فقالت له: إنا لم نخلق لهذا، خلقنا للحرث. قال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فأخذ بشاه فاستنقذها الرجل منه، فقال الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذا الخبر في البخاري من حديث أبي هريرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالغيب جعله الله جل وعلا من أعظم مناقب المتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب لا يعرف لا بتعقل ولا بتجربة، إنما يعرف بالخبر والنقل الصحيح، إما آية في كلام الله وإما خبر صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقبل، ولو لم تكن ولو كانت عقولنا لم تبلغ تصوره، فالخلل في أذهاننا لا في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث يقبل صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه بعد صلاة الصبح، النفوس منشرحة والصدور مقبلة والفريضة أديت، فقال لهم بين، في الثاني قال بينما، وكلاهما في اللغة يدل على الزمان، قال بين رجل يسوق بقرة فركبها، فكأن البقرة لم تطق السير به فتعثرت فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، خلقنا للحرث. ما الذي تستنبطه؟ وضع الشيء في غير موضعه ظلم، فالبقر ليس مما يحمل عليه. الله قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يذكر البقر قط، ولم تجري به أعراف الناس أنه يركب عليه ويتنقل به. فلما وضع الرجل الشيء في غير موضعه أنكرت تلك البقرة وقالت لصاحبها: إنا لم نخلق لهذا. لما قالت إنا لم نخلق لهذا لم تقله حيوان يتكلم مع حيوان، هذا وارد، قالت: نملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فالإعجاز في خبر النملة أن سليمان فقه قولها لغيرها من النمل، لكن الإعجاز هنا أن البقرة تكلمت بكلام الإنس، وهذا الذي تعجب منه الصحابة. فقول الصحابة رضي الله عنهم: سبحان الله، بقرة تكلم، في موضعه في موقعه. فهم لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، لكن هذا شيء غير مألوف، تتكلم البقرة بكلام الإنس. وموضوع الشاهد الذي نريد أن نستله كما قلت قضية وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه نوع من الظلم، ولهذا كان الشرك بالله أعظم الظلم. لما؟ لأنه أي شيء أنكى وأبعد عن سيره من أن يأتي أحد لمخلوق فيعبده، أن يأتي أحد لشيء لا يملك ضرا ولا نفع فيعبده من غير الله. لهذا سمى الله الشرك ظلما عظيما: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الوجه، الربط ما بين الحديث وما بين القرآن، بين موضع الظلم. والبقر من بهيمة الأنعام التي أباحها الله جل وعلا لنا، تشترك مع الإبل والأغنام، وهذه فائدة فقهية، في أمور عدة، فهي الثلاث أموال زكوية تزكى، والثلاث تدخل في الأضاحي، والثلاث تدخل في العقيقة، والثلاث تدخل في الهدي، فهي كلها من الطيبات التي هذه الثلاثة التي أباحها الله. فإذا جاء في القرآن بهيمة الأنعام إنما يقصد بها البقر ويقصد بها الغنم ويقصد بها الإبل. الخبر الآخر قال عليه الصلاة والسلام: وبينما ذئب، في نفس الحديث، عدا على غنم لراعي، فكأن الراعي هذا أعطي قوة، أعطي شدة، تبع الذئب، لم يستسلم، لم يفصل صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا الراعي ظفر بالشاه فحرم الذئب منها، فالذئب أقع على ذنبه، وخاطب الراعي قائلا: هذا استنقذتها مني، يعني هذا الأمر وتم لك الآن وقضي، فمن لها، أي للشاه، يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. لابد أن يكون هناك مراد من قوله يوم السبع، وهذا اختلف العلماء فيه، لكن يظهر والعلم عند الله أنه يتحدث عن آخر الزمان، فآخر الزمان كثير من الأشياء تضطرب ويشغل الناس بالفتن، وربما تقع أمور وحوادث عظام تلهي الرجل عن ماله وتلهي راعي الغنم عن غنمه، فيكون ذلك اليوم إذا التهى راعي الغنم عن غنمه سانحة للذئب أن يأتي الغنم، لعل هذا المراد في قول الذئب يوم لا راعي لها غيري، لأن الراعي الحق شغل عنها. وهذا إخبار بما إشارة إلى شيء ما سيقع في آخر الزمان، فما أصاب الناس من التعجب في الأول أصابهم في الآخر، فقالوا سبحان الله، وانظر إلى أدبهم، قالوا سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صفته أنه كان إذا تعجب قلب كفيه وقال سبحان الله، وفي رواية صحيحة في الأدب المفرد أنه صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شيء عض على شفتيه، إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. هنا أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، لكنه قرن تصديقه بالخبر بتصديق رجلين آخرين، فقال: أؤمن أنا بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي صحيح أن أبا بكر وعمر ليس بينكما وأنا أخاطبكم، لكن أنا على يقين أنهما يؤمنان بما أؤمن به. ولهذا أخرج بعض العلماء هذا الحديث في مناقب الصديق ومناقب الفاروق رضوان الله تعالى عليهما، والتصديق بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة لا يعطاها كل أحد، والله يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به، فالأظهر الذي جاء بالصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر. وتحتمل الآية كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بلا شك يدخل الصديق رضي الله تعالى عنه في المقام الأول في هذه الآية. أحاديث الغيب في أخباره صلى الله عليه وسلم أحيانا تتناول أخبار إنس، أحيانا تتكلم عن أخبار جن، أحيانا تتكلم عن أشياء ستأتي، أحيانا تتكلم عن أشياء وقعت، وأحيانا يتكلم عن أشياء ستقع في حياته أو بعد وفاته بقليل. سنحرص في هذا البرنامج المبارك الصادق والمصدوق أن نأتي على هذا كله، في كل حلقة نقف مع حديث، لكن حديث اليوم يعنى بالبقر والذئب. قلنا إن البقر من بهيمة الأنعام، فما الذئب؟ الذئب من الكواسر، من الوحوش، والعرب تزعم في ثقافتها أن الذئب ينام بإحدى عينيه ولا ينام غامضا مغمضا عينيه جميعا، يقولون ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، ينام بإحدى مقلتيه فيتقي بأخرى المنايا وهو يقظان نائم. كما في ثقافتهم أنهم يقولون إن هناك عداوة أزلية ما بين الجن والذئب، وأن الجن تهاب الذئب. أيا كان، هذه مجمل ثقافات يجدها الإنسان مبثوثة هنا وهناك في آداب العرب، الاطلاع عليها يعين المرء وهو يتلقى الآثار كيف يقبلها، كيف يردها، كيف يرجح، كيف يقول، كيف يمنع. إلا أنه ورد في بعض كتب السير أن ذئبا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فجال جولة ثم ذهب، وقالوا إن هذا وافد الذئاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر من حيث السند فيه ما فيه، لكن لا يرد عقلا، لأن الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم مما شهد به كل أحد غير الثقلين إلا من وفقه الله من الثقلين من الجن والإنس. هذا خبر صحيح صادق عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، تعجب الصحابة منه تعجب من يريد أن يعرف الكيفية لا من يريد أن يرد الحديث. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزهون تنزيها كاملا عن تكذيبه. وانظر إلى الوقت الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليقول خبرا كهذا. يقول أبو هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال. إننا أحيانا عندما نريد أن ننقل خبرا أو نعلم الناس في درس لابد أن نقبل أن نختار وقتا يغلب على الظن أن أنفسهم مقبلة وصدورهم منشرحة غير مشغولين بشيء آخر يمنعهم أن يقبلوا عنا كلامنا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.